فصل. يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، ومشروعية السواك والجماعة. ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب، وحكمه أنه مسلم. ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة، وكل من قدر عليه من غيرهم.